وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقل وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس جميعا عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلف أو توضع من قبل أن تخلف. في هذا الحديث دليل على أن الإنسان مأمور إذا رأى الجنازة أن يقوم، ليس إكراما للجنازة بل تهويلا للموت وتذكيرا للنفس، لأننا لو فرضنا أن الجنازة مرت بالإنسان وهو غافل يحدث صاحبه يمزح يتكلم صار كأنه لم يرفع بالموت رأسا ولم يرى بالغفلة عنه بأسا، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يقوم لينبه نفسه على الموت وعلى هوله وأنه مصير كل حي، وليس إكرام من الجنازة. وعلى هذا فإذا مرت به حتى جنازة الكافر مثلا فإنه يقوم، لأنه ليس الغرض الإكرام، أو مرت به جنازة رجل فاسق يعرف فسقه فليقم أيضا. وظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، لا سيما وأنه علل بعلة مهمة وهي تذكير النفس بالموت الذي ينبغي للإنسان أن يفزع له، وسيأتي إن شاء الله ما يدل على أن الأمر ليس للوجوب. نعم. وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث الليث بن سعد، غير أن حديث ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. غير إذا كان غير غير متبعها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال إذا قام فهل يبقى ناظرا إليها أو ينظر أمامه أو ينظر إلى الأرض أو ينظر إلى السماء أو يقوم وهو يحدث صاحبه ويلتفت إليه أم ماذا؟ قد يقال إن قوله فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه يدل على أنه ينظر إليها ويتبعها بصرا، وهذا أقرب إلى الخشوع والتنبه بالموت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن هشام الدستوائي حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. هذا كره العلماء رحمه الله لتابع الجنازة

أهل العمل جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي ما يكلمك؟ فقلت انتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري. وأبو سعيد سبق أن يحدث أن من تبعها فلا يجلس حتى توضع. ولكن أيضا أين توضع؟ هل توضع في اللحد؟ الظاهر توضع في اللحد، أو إذا كان لم يلحد توضع في الأرض. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.